كما اصطلوا فيها هذه الناس أن أبو عبيدة قتل أباه، مع أنه ما ثبت هذا، مع أنه لو ثبت كان منقبة لم يكن مثلبة، لأنه قتل مشركا لم يقتل مؤمنا وغير ذلك. لكن أشياء لابد يكون فيها تثبت،